الحمد لله. كم تظنون المسافة بين بيت المقدس واليمن؟ ألفين كيلو مثلا. قطعها الهدهد ليرجع إلى سليمان بالخبر: وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله. ثم قطع مرة أخرى ليبلغ الخطاب كله في الدعوة إلى الله. ماذا فعلنا نحن؟